قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فحديثنا إن شاء الله عز وجل عن معركة مؤتة شهيرة. هذه المعركة التي لم يشهد العالم لها مثيلا عبر التاريخ، عبر التاريخ. ومؤتة كما تشاهدون هي في بلاد الشام، يعني اليوم هي في الأردن، مؤتة في الأردن قريبة من البحر الميت، قريبة من البحر الميت كما تشاهدون في هذا المكان، وهو مكان بعيد جدا عن المدينة، مكان بعيد جدا عن المدينة. ودارت هذه المعركة هناك في قرية مؤتة. فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه السرية إلى هذا المكان البعيد؟ أسباب متعددة وأسباب متراكمة، سبب وراء سبب وراء سبب. هذه المنطقة لم تكن منطقة مستقرة، بل كانت باستمرار مصدر قلاقل للمسلمين. في مرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى عظيم بصرة، بصرة في الشام في سوريا، الملك بتاعها بعث له رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبا إلى الملوك والعظماء. أرسل النبي رسالة إلى هرقل، رسالة إلى كسرى، رسالة إلى النجاشي، رسالة إلى المقوقس، رسالة إلى ملك عمان، وهكذا رسائل. فمن جملة الرسائل رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى. بصرى دي يعني في الشام في سوريا، منطقة كبيرة جدا غير دمشق، ودمشق لها ملك، وملك دمشق نصراني، وملك بصرى نصراني أيضا، وحاكم معان نصراني، وفي نصارى كتير في هذه المنطقة، ولكن المسيطر عليها بالقوة فعليا هم الرومان، وهم نصارى أيضا، في نوعين من النصارى، في نصارى الروم اللي هم جايين من أوروبا أصلا، وفي نصارى العرب. والنبي بعت لكل دول، هرقل رومي، هرقل رومي نصراني رومي، والنبي بعت له رسالة عليه الصلاة والسلام يدعوه فيها إلى الإسلام، إلى الدين، إلى التوحيد، إلى المتابعة، إلى الإيمان، إلى العقيدة الصحيحة السليمة. والنبي بعت رسالة عليه الصلاة والسلام إلى عظيم بصرى اسمه الحارث ابن أبي شمر. الحارث ده ملك دمشق. هذه الرسالة كان يحملها شجاع بن وهب، فيها العبارات المشهورة وأن النبي يدعو فيها الإسلام، وفي الآخر النبي بعث له رسالة بيقول له يعني إن أسلمت ثبت ملكك، لا ينزع عنك ملكك، ثبت ملكك إن أسلمت يثبت ملكك. هو فهم بمفهوم المخالفة العكس، طب لو ما أسلمتش؟ قال من الذي ينزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه. وكان حامل هذه الرسالة شجاع بن وهب. قال أنا سائر إلى، أنا أروح له وأنا لا أهجم، يبقى في إعلان حرب من ملك دمشق فوق. الثاني اللي هو ملك بصرة شرحبيل بن عمرو، ملك بصرة النبي بعث له رسالة مع الحارث بن عمير بصرة النحيادي، فتعرض له شرحبيل بن عمرو أحد ملوك هذه النواحي وقتله، خد الرسالة من الحارث بن عمير، ده مرسال من عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض له شرحبيل بن عمرو برضو من ملوك النصارى في هذه الناحية، وأخذ الرسالة وقتل السفير. وكان العادة في هذا الزمان أن السفراء لا تقتل، أي سفير رايح يبلغ رسالة في أي أرض لا يقتل، بل العكس إن هو يجاز. يعني يجاز يعني يعطى هدية، يكرم ويعطى هدية. فهنا احنا قدام موقفين، الملك بتاع دمشق قال من الذي ينزع عني ملكي، انا سائر اليه، انا اجمع واروح له المدينة في اعلان حرب. والحدث الثاني ان الرسول السفير اللي النبي بعته برسالة الى عظيم بصرى يدعوه فيها الى الاسلام تعرض للقتل، تعرض له شرحبيل ابن عمرو أحد ملوك هذه النواحي من النصارى وقتل السفير. وكانت العادة في هذا الزمان أن السفراء لا تقتل، فالمنطقة دي يعني منطقة توترات. غير كده النبي لما بعث كتاب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، تكلمنا عنه قبل كده، وكان حامل هذا الكتاب هو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، الذي كان جبريل يجيء كثيرا في صورته لأنه كان جميل الصورة. فدحية راح وصل الرسالة لهرقل، وعرفنا التفاصيل بتاعتها واللي حصل ما بين هرقل وأبي سفيان. المختصر إن هرقل أعطى هدايا لدحية ابن خليفة الكلبي، هدايا وأكرمه. فراجع دحية ابن خليفة الكلبي من عند هرقل، فلما مر على حسمة خرجت عليه قبائل لخ نصارى برضو في هذه النواحي، فاستلبوا ما معه، أخذوا كل ما معه وتخلص منهم بصعوبة حتى عاد إلى المدينة وأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كمان قبائل كلب في دومة الجندل كانوا يعدون العدة لغزو المدينة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام النبي بغزوهم بنفسه عليه الصلاة والسلام فتفرقوا. هذه المنطقة خارج عن السيطرة حتى الآن. بالإضافة إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة كعب بن عمير الصحابي المكتوب اسمه إلى ذات أطلاح، طلحة وطلحة وطلحة، يبقى الطلحة اللي هو شجر الموز يعني، طلحة ذات أطلاح اللي فيها شجر كتير للموز، ويقال إن طلحة هي النخلة برضو، هي مشجرة الموز كلمة طلحة يعني أو النخلة، ذات أطلاح ذات النخيل أو ذات أشجار الموز مكان يعني. فالنبي باعت الصحابة 15 رجل لدعوة أهل هذه النواحي إلى الإسلام. كل ناحية ما راحت لهاش دعوة النبي بعت لها دعوة عليه الصلاة والسلام. فبعت 15 رجل بقيادة كعب بن عمير لدعوة أهل هذه الناحية إلى الإسلام، ووصلوا فعلا وعرضوا الإسلام على القوم فامتنعوا ورفضوا وقاتلوا الصحابة. الـ15 دول تعرضوا للقتال فأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم وترشقوا بالنبال وترموا بالسهام حتى قتل من الصحابة 14 رجلا من 15، لم ينجو إلا رجل اللي هو أمير السرية، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر السرية. وهذه الناحية، هذه الناحية خارجة عن السيطرة، في أسباب كثيرة جدا اللي حصل في حسمة واللي حصل في ذات أطلاح. قائد معان أو والي معان دخل في الإسلام، الأمير بتاع البلد فقتلوه، والرومان ونصارى العرب قتلوه، وأيضا تجرأوا على من أسلم عندهم في أرضهم. أي واحد سمع بالإسلام ودخل في الإسلام في بلاد الشام قتلوه أو اضطهدوه وعذبوه وضيقوا عليه. في عدد كبير من الأسباب أدت إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا إلى هذه الناحية. الناحية دي مش سهلة، فيها أسباب كثيرة جدا، كل حتة فيها حاجة. وعلى رأس هذه الأسباب الثأر لمقتل الحارث بن عمير اللي كان معاه رسالة لعظيم بصرة واللي قتلوا فيها شرحبيل بن عمرو. فالحارث بن عمير مسلم قتل بالقرب من مؤتة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجهزوا وأن يتهيأوا للخروج وأن يذهبوا إلى مكان، إلى هذا المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير الصحابي رضي الله عنه، وأن يعرضوا الإسلام على الناس، يروح الحتة اللي تقتل فيها الصحابي ويعرضوا الإسلام على الناس، فإن قبلوا الإسلام وإلا استعانوا بالله وقاتلوه. الإسلام لا يتشوف إلى قتل الناس وإلى مقاتلة الناس، لا، إنما الأول دعوة الناس، دعوة الناس. النبي أمرهم تروحوا المكان اللي تقتل فيه الحارث بن عمير تدعوا الناس للإسلام، إن دخلوا في الإسلام الحمد لله، هذا هو المطلوب. نحن لا نتطلع إلى قتال الناس وإلى قتل الناس وإلى محاربة الناس، الإسلام أولا، الدعوة أولا، الدين أولا، الهداية أولا. فتهيأ الصحابة للخروج، وزي ما قلت لك شوف احنا اتكلمنا قبل كده عن سرايا كتير بعتها النبي صلى الله عليه وسلم، والنهارده عشان الحته دي بهذه المواصفات، لما النبي امر الصحابه ان يتهيئوا وان يتجهزوا تجمع من الصحابه 3000. السرايا اللي كنا بنتكلم عليها فيها 15، فيها 20، فيها 30، اقصى سرايا نقول فيها 200، لذا النهارده في 3000 صحابي تجهزوا وتهيأوا للخروج في هذه السرية، وهي سرية يعني ليست بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها 3000. أمال مين اللي بقى في المدينة؟ الحمد لله الإسلام تزايد والأعداد تزايدت كتير ما بين صلح الحديبية وما بين فتح مكة، دخل الناس في دين الله عز وجل. لما أمن الناس بعضهم بعضا وتكلم الناس مع بعض وجلسوا مع بعض بعد صلح الحديبية، دخل الناس في دين الله أفواج. حالة الحرب أحيانا تعرقل الدعوة، حالة السلم والأمن والأمان تبقى مجال قدام الدعوة تنتشر وتتسع. مرة ثانية حالة التوتر والحرب والمواجهات والقتال والعنف أحيانا تعرقل مسيرة الدعوة، بل تعيدها إلى الوراء خطوات وسنوات حدث الاستقرار والسلم والهدوء والأمان تنشر الدعوة. فبعد صلح الحديبية لما أمن الناس بعضهم بعضا وتكلم الناس مع بعض لأن الحرب متوقفة بين المسلمين وبين قريش، فدخل ناس كتير في الإسلام من هنا ومن هنا. عشان كده النهاردة بنتكلم أن في جيش قوامه 3000 بيتجهزوا وبيتهيئوا للخروج، وفعلا تهيئوا واستعدوا للخروج. ومرة تانية بقول لك ان العدد ده معناه ان رايح منطقة ايه غير عادية، ليست كبقية مناطق الجزيرة لأسباب كتيرة جدا يعني. وبعدين وهم بتهيئوا خلاص استعدوا الحمد لله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس الأوامر. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، قال على القوم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتد المسلمون لأنفسهم رجلا منهم فليؤمروه عليه. نبوة بتتكلم مع 3000 عدد كبير جدا، وفي الحاضرين رجل اسمه النعمان ابن فنحص أو فنحص، طبعا اسمه واضح جدا يقول لك انه يهودي ما هو مسلم يعني. يهودي في المدينة، واحد يسأل والسؤال ده تسأل قبل كده كذا مرة، هو لسه في يهود في المدينة؟ في المدينة يهود، ولكن ليسوا من القبائل الثلاثة الشهيرة التي جلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عن ايه عن المدينة. بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، ما كان في قبائل كتير في المدينة غير الثلاثة دول، بس دول أشهر قبائل وأكبر قبائل كانت في المدينة. بقي في المدينة يهود ولكن ليسوا من هذه القبائل. فالنهاردة إحنا مع واحد يهودي حاضر كأنه شاف حركة مسلمين بيتجمعوا رايحين في مكان كده وشايلين السلاح، كل واحد معاه السلاح بتاعه والعدة بتاعته، في حركة في يعني غير عادية. راح اليهودي وقف سمع هذا الحوار أو سمع هذه الأوامر، سمع هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. اليهودي واقف والنبي يقول للناس الأمير عليكم زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة معروف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسمى قبل ذلك زيد بن محمد، والإسلام ألغى التبني فرجع لإسمه زيد ابن حارث، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه قبل كده زمان من أم أيمن بركة وأنجب منها أسامة بن زيد، وبعد كده النبي زوجه من بنت عمه مين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وطلقها زيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. زيد ابن حارثة قائد حربي عسكري عنده مهارات وعنده إمكانيات عالية، وخرج قبل ذلك أميرا على بعض السرايا، فالنبي معينه هو القائد على 3000 دول، وإنه بين المسلمين الأمير زيد بن حارث، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب. جعفر ده جه السنة اللي فاتت، سيدنا جعفر في فتح خيبر لو أنتم فاكرين، جه السنة اللي فاتت، احنا بنتكلم في سنة 8، وجعفر جه في فتح خيبر سنة 7، والنهاردة طالع سيدنا جعفر رضي الله عنه، بس مش هو نمرة واحد، ده هو الأمير نمرة 2. لو قتل زيد بن حارث ولو قتل جعفر بعده، فالنبي قال عبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة أنصاري وهو شاعر مشهور، كلمنا عنده لسه قريبا في عمرة القضاء لما كان ماسك زمام الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمال يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير ايه في سبيله. ها هذه الأبيات والأشعار التي قالها، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وسيدنا عمر يقول يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله، والنبي يقول له خلي عنه يا عمر، لهو أسرع فيهم من نطح النداء. عبد الله بن رواحة شاعر من شعراء العرب المشاهير، وهو بطل من أبطال برضو خرج قبل كده قائد في بعض السرايا. فالنبي عين الثلاثة دول، واللي سامع مين؟ النعمان بن فنحص اليهودي سامع. النبي قال لهم زيد، إن قتل زيد يبقى جعفر، إن قتل جعفر يبقى مين؟ ابن رواحة. إن قتل ابن رواحة النبي قال فليرتضي المسلمون رجلا منهم فليؤمروه عليهم، يبقى اللي ارضوه انتوا وأمروه. وقف الراجل قال أبا القاسم، أبا القاسم إن كنت نبيا فلو سميت من سميت قلوا أو كثروا لقتلوا. ليه؟ قال له كانت الأنبياء في بني إسرائيل إذا سموا ولو سموا مئة إنسان قتلوا. قال له في بني إسرائيل عندنا الأنبياء، مع الأنبياء كلهم في تشابه، فقال له عندنا الأنبياء في بني إسرائيل لما كانوا يسموا حتى لو سموا مئة إنسان، لما يقولوا فلان لو قتل يبقى فلان، لو قالوا مئة واحد حيموتوا المئة. فقال له لو كنت نبيا سيقتلوا. طيب يا صحابة سايبينه يقولوا النبي إن كنت نبي خلاص. وبعد كده مش كده وبس، ده بيقول لزيد بن حارثة يا زيد أوصي فإنك لن ترجع. ما أنت عارف، أنت عارف، عارف الزبزبة والتردد، عارفين. شوف اليهود عارفين الحق والإسلام، والنصارى عارفين حاجة جواهم تقول لهم الحق فين، بس في بقى مغالطات وفي أهواء وفي موانع وعوائق كتيرة جدا. بيقول لزيد بن حارثة أوصي فإنك لن ترجع إن كان نبيا. قال زيد أشهد إنه لنبي صادق بار. طبعا ده صلى الله عليه وسلم، سماحة الصحابة مع اليهود. هذا لو اليومين دول احنا عاملين اجتماع مثلا، دول واحد نصراني ودخل في الكلام ده، مئة واحد هيتطوعوا يشيلوه ويرموه. ايه ما تتكلمش انت، انت تيجي تقف تسمع بس، او هتنطق، واصلا ما تجيش. ايه اللي جابك عندنا؟ لا يا يهودي جاي وواقف لقى الصحابة واقفين والنبي يكلمهم، وقف واتكلم. لا النبي عنفه ولا الصحابة عنفوه ولا حاجة، تعالى نتكلم. سهلة ولا نعمل منها مشكلة دي؟ لو كتف يعني لو حاجة كده حصل في زماننا نعمل منها مشكلة؟ خلاص سهلة جدا. أنا بقولك عشان تعرف الصحابة كيف كانوا بيتعاملوا والأحوال ماشية ازاي في المدينة. خلاص طبعا اليهودي عنده علم سنن الأنبياء، الأنبياء والمرسلين عندهم تشابه كبير في حاجات مشتركة، فعارف هو من تاريخ بني إسرائيل، ودارس قصص الأنبياء. ظهر عليه النعمان بن فنحص دارس قصص الأنبياء وعارف التاريخ وعارف السيرة وعارف السنن. ياه ده الجهل وحش، العلم حلو، بس لما يعرف سنن الأنبياء والمرسلين ده يبقى حتى على بينة، وإلا الجهل وحش. في ناس ما تعرفش ولا قصص الأنبياء حتى، لا قصص الأنبياء ولا قصص سيد الأنبياء، ناس ما تعرفش السيرة، لا سيرة الأنبياء ولا سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما عرفوش التاريخ. الجهل قبيح، الجهل قبيح، والعلم يعني نور، علم له فضائل كتير. فبقول لك النعمان، النعمان ابن فنحص عارف التاريخ وعارف قصص الأنبياء وعارف سنن المرسلين، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم، وبيكنيه لو كنت نبي اللي انت قلتهم دول حيموتوا هيقتلوا، قلوا أم كثروا، وقال له الأنبياء في بني إسرائيل لو كانوا سموا حتى لو 100 هيقتلوا 100، لما يقولوا فلان إن ما كانش يبقى فلان يبقى فلان وليه هيقتلوا. عارف زي ما الصحابة مثلا مر بينا قبل كده عامر بن الأكوع مثلا يقول أبيات شعر، النبي يقول من هذا؟ يقول عامر بن الأكوع، يقول رحمه الله غفر الله له. النبي يقول النبي وجبت يا رسول الله، اللي بتقول غفر الله له أو رحمه الله بيقتل. صحابة عارفين مرت بينا قبل كده. عرفت في حاجات كده ايه معروفه تتعلق بالانبياء والمرسلين. فقال فنحص النعمان بن فنحص الكلمتين وقال لزيد وصي وانتهى الحوار. طيب الجيش عمال يتجمع اهو 3000 واتجمعوا والنبي عرفهم عليه الصلاه والسلام مين القائد الاولاني ومين القائد الثاني ومين القائد الثالث. وبعد النبي ما عرفهم معلمهم دي جعفر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وقع ما كنت أرهب، اللي أنا كنت خايف منه استعملت علي زيد بن حارث. كان سيدنا جعفر كأنه كان يتمنى أن يبقى إيه هو القائد، حتة خطيرة وحتة حرجة عدد كبير هو يبقى في المقدمة نمرة واحد، وبعدين غايب سنوات في الحبشة سنين طويلة جاي بقى عايز يعوض، يبقى له بذل وعطاء وانجازات في سبيل الله عز وجل. ما هو فخر ولا دي مش مواطن فخر، ده سمع الحوار والرجل بيقول للنبي لو قلت حتى لو 100 هيقتلوا، لو 100 هيقتلوا. ها وسيدنا جعفر يقول عليه السلام يعني وقع ما كنت ارهب، اللي انا كنت خايف منه استعملت علي زيد ابن حارثة. النبي يقول له ايه صلى يقول له امضي فانك لا تدري ما الذي خير، فانك لا تدري ما الذي خير، امضي اخرج. وسيدنا جعفر مش قايل عشان ما يخرجش، ده سكه كان حاجه جوه صدره هو هيطلع وعنده تسليم وعنده انقياد، بس يقول كان نفسي ان انا ايه يعني الاولاني مش الثاني مش الاحتياطي. بس النبي يقول له امضي انك لا تدري ايهما خير، يبقى هو القائد عليك ولا انت القائد عليه، انت لا تدري. والنبي قال له امضي اخرج. وبدا بقى ايه الصحابه بيودعوا الجيش بيودعوا الجيش، وجوم الصحابة يودعوا الأمراء الثلاثة، بيودعوا الأمير ده ويودعوا الأمير ده ويودعوا الأمير ده. فلما جوم يودعوا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بكى، قالوا ما الذي يبكيك؟ قال أما والله إني لم أبكي حبا في الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية فيها ذكر النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلا أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، بعد ما هوردها هخشها هطلع منها إزاي أنا مش عارف. فبكى عبد الله بن رواحة، فقالوا صحبكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد أو طعن بيدي حران مجهزة برمح تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. الوداع بيودعوا الأمراء سلموا عليهم، وانت تخيل بقى الموقف ده سلامات وتوديعات ودعوات وكلمات. بكى عبد الله بن رواحة الشاعر فكل واحد هيفتكر يا ترى بيبكي ليه في الموقف ده؟ بيبكي خايف لما يرجعش تاني هيموت هناك، يبقى عنده تعلق بالدنيا، يريد الحياة، يريد البقاء. من الحوارات والجو والحاجات دي هيموت. فهو ممكن حد يفهم انه مش عايز يموت، عايز يعيش، عايز يبقى في هذه الحياة الدنيا. ده احتمال ممكن الناس تفكر فيه. او الاحتمال الثاني ان هو مش عايز يسيب اهله واولاده وحبيبه واصحابه وخلانه، فمتعلق بيهم ومش عايز يفارقهم. فقال لهم اما والله اني لا ابكي حبا في الدنيا، مش خايف من الموت وعايز ابقى عايش، لا، ولا صبابة بكم، ولا ان انا متعلق بكم، مش هو ده اللي ابكاني، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية في ذكر النار. في الآية دي انا سمعتها، تقول سبحان الله العظيم، سمع الآية والناس بتسلم عليه بتودعه ودعوات وسلامات وتحيات، وهو ذكر النار في دماغه. انا سمعت النبي يقرأ آية في ذكر النار، وان احنا هنخش النار، وان منكم الا واردها، حيورد عليها، كان على ربك حتما مقضية حتما. ربنا قال ثم ننجي الذين اتقوا، كلنا هنخشها ده اكيد، بس مين اللي هيطلع منها؟ مش كلنا. فهو فاهم ان ايه، كلنا هنخشها اكيد، وان منكم الا ايه، كل واحد منكم حيوردها هيخشها، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، بس هيطلعوا منها والباقي فيها. فقال انا من الورود على يقين، انا هخش زيكم في وسط الداخلين، بس انا هطلع منها، ما لا يطلعوا ولا لا ما اعرفش. فبكى عبد الله بن رواحة، يا على القلوب الرقيقة، على النفوس الرقيقة، وفي موطن ده موطن تشتت. عارف لو جربت السفر او ما جربتوش، ده بيسلم وده بيسلم وده بيحي، ده تفتكر ايه ولا ايه؟ في وسط الزحمة دي والوداع والسلامات والدعوات، عبد الله بن رواحة فاكر النار، دماغه في النار، تفكيره في النار، لم تغب عن فكره ولا عن عقله ولا عن قلبه، لم ينشغل بسلامات الناس وتحيات الناس ودعوات الناس وامنيات الناس، ده هو مشغول بالنار. وبكر انا رايح يمكن ما جيش تاني. اذا الختام ده من الدنيا انا طالع اهو، اللي جاي بقى ايه اللي جاي؟ فاللي جاي قدامه النار، فاكرها على بال منه، بكى. آية فيها ذكر النار، شوف الرقة بتاعت الصحابي، وشوف انشغاله بالنار. وإن منكم إلا واردها، كل واحد فينا هيورد عليها. بس الورود له معنيين، يا إما إن إحنا هنخش النار فعلا، هنخشها فعلا، بس تبقى على المؤمنين برد وسلام، كما كانت على إبراهيم بردا إيه وسلاما، يعني نخشها من جوه وتبقى علينا برد وسلام. وهذا تفسير سيدنا جابر بن عبد الله، مذهبه تفسير عبد الله بن عباس، تفسير عبد الله بن رواح، ورواية عن عبد الله بن مسعود ان احنا هنخشها فعلا. والله اعلم هذا الاظهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ادله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يولد له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. مفيش مسلم يموت له ثلاثة من الأولاد والنار تلمسه، هيعدي من على النار، يخش الجنة إن شاء الله، إلا تحلة إيه؟ القسم. دي تلمسه فين النار؟ على الصراط. افرض كان واحد هيعدي على البرق بسرعة البرق، وده برضه احتمال وارد، يعني حتى لو عدى بسرعة البرق أو الريح تلمسه برضه النار، لان زي ما قلت لك الورود معناه ايه، ان احنا نخش فيها بالفعل، بس تبقى علينا برد وسلام ان شاء الله ربنا يجعلنا من المؤمنين المتقين. وقيل ان معنى الورود اللي هو ايه، على الصراط، ان الناس تعدي من على الصراط، هو ده، لان الصراط على ظهر جهنم. يعني تحت منه النار جهنم. والنبي قال لنا ان على الصراط في على جنبتي الصراط في حسك حسك وكلاليب في اشواك في كلاليب في خطاطيف. الخطاف الانسان يبقى معدي من على الصراط والخطاطيف شغال عماله تخطف الناس تغرز في جلدك تغرز في لحمك تغرز في عظمك وانت معدي الخطاف مسكك يا اما يمسك فيك يا اما تفلت منه وانت شغال الخطاطيف عماله تخطف ناس معديين كتير جدا. فالنبي عرفنا ان اللي هيعدوا من على الصراط ثلاثه ناجن مسلم ها ومخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في النار. يا اما ناجي المسلم ده واحد نجا عدى والخطاف ما لمسوش لمسه خطاطيف عدى ناجي مسلم سالم كده ما اتخدش. والنوع الثاني مخدوش مرسل يعني اتخدش الخطاطيف جت فيه الكلاليب علقت فيه شويه وفلتت فلت منها مسكته كانت هيقع في النار وفلت يا رب سلم يا رب سلم وقعد يتخربش ويتخدش ويتجرح لحد ما عدى الناحية التانية. والصنف الثالث من الناس اتعكش مسك فيه الخطاف مسكة وراح جاي منزله تحت في النار. الرسل على جنبتي الصراط كل الرسل يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما الناس هتعدي على الصراط على حسب الأعمال. اللي كان عمله قوي جدا يعدي بسرعة البرق. شوف البرق لمح البصر يعدي من أول النار لآخرة. النار واسعة النار كبيرة جدا عظيمة جدا في لمح البصر يكون عدى راح الناحية التانية خلاص. وفي واحد هيعدي بسرعة الريح واحد هيعدي في سرعة الخيل وواحد هيعدي في سرعة اللي بيجري وواحد هيعدي في سرعة اللي بيمشي وواحد هيعدي في سرعة اللي بيحبي واحد مش هيعدي ما عادش في سرعة مش هيعدي. الخطاف هيمسك فيه فين؟ في أول الصراط في نصه في آخره. يا رب شوف عبد الله بن رواحة ده هو ما عيطش من الساهل رضي الله عنه وارضاه. عارف الناجي المسلم ده يا بختي ربنا اجعلنا منهم. والمخدوش المرسل اللي اتجرح وتخربش وتعور وتبهدل لما يعدي الناحية التانية يقول لقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالمين. مش حد خد اللي انا خدته ربنا انا ده حس بنعمة ربنا نجا حتى. واللي اتمسك وترمى تحت ده خزي وخسارة وخيبة وخسران وندامة وحسرة وألم ووجع عمل صعب جدا. عبد الله بن رواحة مش ناسي النار. فالورود حاجة من اتنين يا إما المرور من على الصراط زي ما قلت لك في السرعات دي يا اما ان الناس هتخش النار فعلا تخشها وتبقى عليها برد وسلام. هذا مذهب عدد من الصحابه وهذا مذهب بعض الصحابه. المهم ان احنا هنعدي من على النار بس مين اللي هيعدي ومين اللي هينجو منها هو مش متاكد هيبقى من الناجين ولا لا. فبكى زي ما قلت لك في وسط الزحمه والناس بتودعه الناس بتسلم عليه والناس بتتمنى له الناس بتدعي له والناس كذا كذا بتوصيه وكذا وهو بيعيط في امر تاني فاكر النار. وده درس لينا يا جماعه ان احنا نفتكر النار زي ما قلت لك ده موقف فيه تشتت. لو انت اللي في الموقف ده تفتكر ايه ولا تفتكر ايه؟ ده بيسلم عليك ده مين؟ بيقول لك ايه وبيوصيك بايه؟ عبد الله بن رواحه في حته ثانيه خالص. فذكر النار ده كان بعض السابقين يقول لو فارق ذكر النار قلبي لحظه لفسد. احواله كده يعني احواله هو عارف احواله لو اول ما ينسى النار قلبه يفسد احواله تفسد ايمانه يضعف وينشغل بالدنيا وينحرف وينقرف ويشت عندما طول ما فكر النار أحواله مظبوط، إيمانه عالي، عباداته طاعاته ذكر النار، وده أمر مهم جدا. ده سيدنا النعمان بن بشير يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر بيقول للمسلمين أنذرتكم النار أنذرتكم النار، حتى لو إن رجلا بالسوق لسمعه. صوت عالي جدا، صوت عالي جدا. النبي كان إذا خطب على صوته واحضر وجهه وانتفخت أوداجه واشتد غضبه، فالنبي كان يقول للمسلمين أنذرتكم النار أنذرتكم النار بصوت عالي حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه. وكان بعض السابقين مالك بن دينار وغيره يقول يعني لو كانت لي الإمارة على الناس، لو كنت أمير، لو أنا خليفة للمسلمين لجعلت في كل طريق رجال يصيحون بالناس النار النار. لو أنا الخليفة، لو أنا الأمير، لو أنا السلطان، هخلف كل طريق في كل شارع في كل حتة ناس وظيفتهم يقولوا النار النار النار النار، عشان احنا بننسى النار، احنا بننسى العظيمتين الجنة والنار. محتاجين دايما حد يذكرنا النار، خلي بالكم من النار، احذروا. ربنا قال فأنذرتكم نارا تلظى، أنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. فموضوع تذكر النار من صفات الصالحين، من صفات السابقين. وبحكي لك بقول لك عبد الله نروح، وده مش أول موقف على فكرة، لا ده مش أول موقف، ده في الأحاديث في الروايات أن عبد الله بن رواحة كان مريضا وكان واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت الزوجة، هو مريض ورأسه في حجر امرأته وبكى عيط، فبكت الزوجة فقال لها ما يبكيك، انت بتعيطي ليه؟ قالت لا أدري ولكني رأيتك بكيت فبكيت، أنا شايفك بتعيط وبتبكي أنا كمان بكيت. قال لها تذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، كان تاني كان على ربك حتما مقضية، مع زوجته هيفتكرها وهيعيط، وهو مسافر هيفتكرها وهيعيط. ده في كل مكان، ده ما بينساش النار، ده ما بينساش النار رضي الله عنه وارضاه. يا أحوالنا الصعبة، غفلة غفلة نسيان لعب، لا دنيا. هذا عبد الله بن رواحة شو أحوال، والله سبحان الله العظيم. نعمل إيه إحنا بس؟ الواحد لما يعيط يعيط على حاله، حتى مش على حتى على النار، على أحوال. أحوالنا بس صعبة وحشة، ولا مشغول بكأس الأمم الأفريقية، ولا مشغول بالكأس. عبد الله رواحة في التشتت ده وفكر النار، والمسلمين بيهدوه يقولوا صاحبكم الله، ربنا يصحبكم بالسلامة، ربنا معاكم يسلمكم ويغنمكم، صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين. ده دعوة حلوة، بيقولوا ربنا يردكم لينا تاني، ربنا يصحبكم بالسلامة ويدفع عنكم الشر والأذى ويردكم لينا تاني. هو مش عايز يرجع تاني، مش عايز. فقال هذه الأبيات لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدة. بيقول أنا عايز ضربة ذات فرع، عارف فرع يعني ضربة مفرعة، تعمل ضبة ومفتاح تقطع هنا وتقطع هنا، وضربة ذات فرع مش تخش كده على القلب ولا الرئة ولا بس، لا ده تتفرع في جسمي كله. لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدة أو طعنة بيدي حران. واحد كده يكون متغاظ من المسلمين يروح جاي يطعني طعنة بالرمح تنفذ الأحشاء والكبدة، تخش في أحشائي وتخش في كبدي حتى يقال، لحد ما موت واستشهد، حتى يقال إذا مروا على جدتي، لما تمروا على قبري أرشده الله من غاز وقد رشد. أرشده الله، عايز ندعي له ربنا يرشده ربنا يغفر له ربنا يرحمه. رضي الله عنك يا ابن رواحة، رضي الله عنك يا ابن رواحة. بعض الصحابة اشتكى للنبي من ابن رواحة، عارفين الشكوى ايه؟ واحد جيل النبي بيقول له ان ابن رواحة يرغب عن مجالسك الى مجلس ساعة. ده فقال له وكيف هذا؟ قال يقول لنا اجلسوا بنا نؤمن ساعة، كل ما شفنا اجلسوا بنا نؤمن ساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ابن رواحة انه يحب مجالس الايمان، انه يحب مجالس يشوف ده اجلس بينا نقعد ساعة نؤمن ساعة، يقابل ده اقعد نقعد نؤمن ساعة نؤمن ساعة. فواحد قال راح النبي يقول له انه يرغب عن مجالسك الى مجالس ساعة، احنا عايزين نقعد معاك ليل نهار. هو فالنبي استفسر ايه ده، فالصحابي قال له كل ما يقابل واحد يقول له اجلس بينا نؤمن ساعة، فنقول رحم الله ابن رواحة انه يحب مجالس الايمان. هذه الحب بتاع ابن رواحة، بيحب مجالس الايمان، مجالس الذكر، المجالس اللي فيها ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. ده شخصية، وادي نوعية من نوعيات الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاه. وعايز لما يموت مش عايز ضربة، عايز ضربة تقطعه تقطعه حتت، عايز ضربة ايه ذات فرع. قال ايه؟ لكنني اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع متفرعة تقطعه، تقذف الزبد لحد ما يموت والزبد بقى يطلع من فمه في سبيل الله عز وجل. طيب الصحابة ودعوهم، ودعوا الأمراء، والجيش بدأ يتحرك، وطالع عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. بعد الجيش ما تحرك شوية كده رجع عبد الله بن رواحة، ها رجع يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلم على الرسول. موقف صعب، حرب، بقول لك منطقة شرحت لك أحوالها والأحوال. فقال لما سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فراح سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وودعه. وبيقول للرسول أنا عبد الله بن رواحة شاعر، كل معظم كلامه شعر، شعر يعني كلامه في الخيرات وكده. فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى جدا النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى، ونصرا كالذي نصر قوم موسى، يعني إني تأملت الخير في وجهه نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر، ومن يعدم الخير في نوافله والوجه عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد أذرى به القدر. إلا ما روش حظ عند النبي ده يبقى أذرى به القدر، ده ضايع. إلا ما عندوش قدر ومكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أبيات كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت فثبتك الله، إنه قال إيه؟ ثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. فالنبي يقول له وأنت ثبتك الله، ومشى عبد الله بن رواحة، ورجع المسلمين المشيعين المودعين رجعوا المدينة، رجعوا المدينة. الكلام ده كان يوم جمعة الصبح، مشوا خلاص. وبعدين النبي طلع يخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام، المسلمين دخلوا، النبي يخطب الجمعة، فإذا عبد الله بن رواحة في الجمعة، صلاة الجمعة، عبد الله بن رواحة، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما الذي خلفك يا ابن رواحة؟ مش مع الناس، لماذا؟ قال أحببت أن أجمع معك، لعلها تكون آخر جمعة، جمعة معك. يمكن تكون آخر جمعة. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بلغت غدوتهم، لو صرفت كل في أرض في سبيل الله والجمعة وغير الجمعة ووقت كل ده علشان تاخد ثواب الوقت اللي هم مش يودا في سبيل الله مش هتحصلهم. المجاهدين مجاهدين في سبيل الوقت عندهم بيجيب لهم ثواب وحسن دو ماشيين ما قولوش حاجة. فالنبي يقول له الوقت ده مش هتحصله أبدا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. الوقت ده اللي مش يو مع أنه عايز الخير، عايز يشوف الرسول لآخر مرة، يمكن صلاة الجمعة اللي كان بيحبها، مجالس الذكر، مجالس الإيمان، الآيات والأحاديث والعلم، يمكن آخر مرة دي. النبي قال له مش هتحصل انت عايز ثواب وعايز أجر، مش هتحصل ثواب اللي خرج دول. شفت المفاهيم بقى تتظبط ازاي؟ شفت النبي علمنا ازاي عليه الصلاة والسلام نقدم ايه ونأخر؟ انت بتحب الجمعة وجي السفر يوم الجمعة، وجي سفر يوم جمعة، فكر الله انطلق سافر لعل انت عايز ثواب، عايز تتأخر لحد ما تصلي الجمعة وتمشي، يمكن ثواب السفر اكتر، يمكن ثوابك في السفر اكتر، ولا تحصل له بجمعة ولا بجمعتين ولا بمئة جمعة. فانطلق عبد الله بن رواحة، ماشي عبد الله بن رواحة وبرضه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي شيعه تاني لحد النخيل وانطلق عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. في الطريق حتة الموت والشهادة برضو بيقول أشعار، ومعاه يتيم في حجره، يتيم في حجره واخده معاه على على الفرس، وبيقول أشعار فيها ان هو مش جاي، مش راجع تاني، حاسس انه هيموت وكده. فبكى اليتيم، قال له انت بتقول أشعار، سمعك بتقولها، ده رايح مش جاي، عامل حساب رايح مش راجع تاني، وأشعار ويشوف النبي لآخر مرة صلى الله عليه وسلم، ويعني هو عنده تعلق بالناس وعايز يتضرب هناك ضربة متفرعة ويتقطعه ويموت في سبيل الله. فقال له يعني انت بتقول أشعار يعني فيها ذكر الموت. قال فعلاه بالدرة كسعة كسعة بسيطة جدا، قال وما عليك يا لكع، وما عليك يا لكع، لو نلت الشهادة في سبيل الله ورجعت أنت بين شعبتي الرحل، أنت ترجع لوحدك على الفرس لوحدك، وأنا يدري إيه لو أنا يعني حموت في سبيل الله. وانطلق الجيش، وصلوا لحد معانا هي، ونزلوا استنوا يشوفوا الأخبار إيه. 3000 لما نزلوا في معان بعتوا بقى ناس يروحوا هنا ويروحوا هنا ويروحوا هنا، فجت لهم الأخبار إن هرقل جاي ومعاه 100,000 من الروم بس، وجاي معاه 100,000 من نصارى العرب من لخ وجذام وبلي وبهراء وبلقين، قبائل عرب كبيرة مجمعين 100,000 وجايين، وهرقل جايب 100,000 من الروم وجايين، والصحابة 3000 بس. اديني عقلك، 200,000 وصد منهم 3، نتصرف ازاي لو انت موجود؟ تصرف ازاي؟ عارف بعض الإحصائيات تقول لك إن الكفار زيادة عن المسلمين 66 ضعف، 66 ضعف، مش الضعف ضعفين 3 4 5، مش 10 أضعاف ولا 50 ضعف، زيادة عن 60 ضعف. فبقى موقف حرج جدا، الصحابة هتصرفوا إزاي؟ يعملوا إيه؟ فبعض الصحابة